أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سندا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الرعد من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قوله تعالى: اقرأ بعمره. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لما ذكر الموفين بعهده والمواصلين لأمره وذكر ما لهم ذكر عكساهم. نقض الميثاق ترك أمره، وقيل إهمال عقولهم فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي من الأرحام والإيمان، أي من الأرحام والإيمان بجميع الأنبياء. ويفسدون في الأرض، أي بالكفر وارتكاب المعاصي، أولئك لهم اللعنة والطرد والإبعاد من الرحمة، ولهم سوء الدار، أي سوء المنقلب، وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو إنهم الحرورية. قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبة المشرك بين أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في الدنيا، لأنها دار امتحان. بسط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته، والتقدير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم، ويقدر أن يضيق، ومنه ومن قدر عليه رزقه، أو ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، وقدر بضيق. وقيل يقدر يعطي بقدر الكفاية. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني مشرك مكة، فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرها، وجهلوا ما عند الله وهو معطوف على، ويفسدون في الأرض. وفي الآية تقديم وتأخير. التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة، أي في جنبها، إلا متاع، أي متاع من الأمتعة كالقصعة والسكروجة. وقال مجاهد: شيء قليل ذاهب من متع النهار إذا ارتفع فلا بد له من زوال. قال ابن عباس: زاد كزاد الراعي. وقيل: متاع الحياة الدنيا ما يستمتع بها منها، وقيل: ما يتزود منها إلى الآخرة من التقوى والعمل الصالح، ولهم سوء الدار. ثم ابتدأ: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع ويضيق. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، بين في مواضع أن اقتراح الآيات على الرسل جهل، بعد أن رأوا آية واحدة تدل على الصدق. والقائل عبد الله بن أبي أمية وأصحابه حين طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات: قل إن الله عز وجل يضل من يشاء، أي كما أضلكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها، يضلكم عند نزول غيرها، أي كما أضلكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها، يضلكم عند نزول غيرها، ويهدي إليه من أناب من رجع، والهاء في إليه للحق أو للإسلام أو لله عز وجل على تقدير، ويهدي إلى دينه وطاعته من رجع إليه بقلبه. وقيل هي للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: الذين آمنوا، الذين في موضع نصب لأنه مفعول، أي يهدي الله الذين آمنوا. وقيل بدل من قوله من أناب، فهو في محل نصب أيضا. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن، أي وهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم. قاله قتادة، وقال مجاهد وقتادة وغيرهما بالقرآن. وقال سفيان بن عيينة بأمره، قال مقاتل بوعده، قال ابن عباس بالحليف باسمه، أو تطمئن بذكر فضله وإنعامه، كما توجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه. وقيل بذكر الله أن يذكرون الله ويتأملون آياته فيعرفون كمال قدرته عن بصيره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب المؤمنين. قال ابن عباس هذا في الحلف، فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه. وقيل بذكر الله أي بطاعة الله، وقيل بثواب الله، وقيل بوعد الله. وقال مجاهد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ابتداء وخبر، وقيل معناه لهم معناه لهم طوبى، فطوبى رفع بالابتداء، ويجوز أن يكون موضعه نصبا على تقدير جعل لهم طوبى، ويعطف عليه وحسن مآب. حسن مآب على الوجهين المذكورين فترفع أو تنصب. وذكر عبد الرزاق، نعم أحسن الله إليك، بالوجهين. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن أبي يزيد البكالي عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة وذكر الحوض فقال فيها فاكهة؟ قال نعم شجرة تدعى طوبى. قال يا رسول الله أي شجر أرضنا، أي شجر أرضنا تشبه؟ قال لا تشبه شيئا من شجر أرضك. أأتيت الشام؟ هناك شجرة تدعى الجوزة، ثم تنبت على ساق ويفترش أعلاها، ولو افترش تنبت على ساق. قال يا رسول الله فما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك، لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحط بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. وذكر الحديث قد كتبناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب التذكرة والحمد لله. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الأشعث عن عبد الله عن شعر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يقول الله تعالى لها تفتقي لعبدي عما شاء، فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء، وتفتق عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن النجائب والثياب. وذكر ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا هو فيها غصن منها، ولا طير حسن إلا هو فيها، ولا ثمرة إلا هي منها. وقد قيل إن أصلها في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم تنقسم فروعها على منازل أهل الجنة كما انتشر منه العلم والإيمان على جميع أهل الأرض. وقال ابن عباس طوبى لهم فرح لهم وقرة عين. وعنه أيضا أن طوبى اسم الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبير قال الربيع بن أنس والبستان بلغة الهند. قال القشيري إن صح هذا فهو وفاق بين اللغتين. وقال قتادة طوبى لهم حسنى لهم. قال عكرمة نعمى لهم. قال إبراهيم النخعي خير لهم. وعنه أيضا كرامة من الله لهم. قال الضحاك غبطة لهم. قال النحاس وهذه الأقوال متقاربة، لأن طوبى فعلى من الطيب أي العيش الطيب لهم، أي العيش الطيب لهم، وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيب. وقال الزجاج طوبى فعلى من الطيب، وهي الحالة المستطابة لهم، والأصل طيبا، فصارت الياء واوا لسكونها وضم ما قبلها كما قالوا موسر وموقن. قلت والصحيح أنها شجرة للحديث المرفوع الذي ذكرناه، وهو صحيح على ما ذكره الصهيلي، ذكره أبو عمر في التمهيد ومنه نقلناه، وذكره أيضا الثعلبي في تفسيره، وذكر أيضا المهدوي والقشيري ومعاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه تنبت الحلي والحلل، وإن أغصانها لا ترى من وراء سور الجنة. ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطالع الثعلبي. وقال ابن عباس طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار علي، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقال أبو جعفر محمد بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله طوبى لهم وحسن مآب، قال شجرة أصلها في داري وفروعها في الجنة، ثم سئل عنها مرة أخرى فقال شجرة أصلها في دار علي وفروعها في الجنة، فقيل له يا رسول الله سئلت عنها فقلت أصلها في داري وفروعها في الجنة، ثم سئلت عنها فقلت أصلها في دار علي وفروعها في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن داري ودار علي غدا في الجنة واحدة في مكان واحد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا شجرة أصلها في داري، وما من دار من دوركم إلا مدلم فيها غصن منها. وحسن مآب آب إذا رجع. وقيل تقدير الكلام الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء من قبلك. قاله الحسن: وقيل شبه الإنعام على من أرسل إليه محمد عليه السلام بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. قال مقاتل: وابن جريج نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمرو: والمشركون ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، اكتب باسمك اللهم. وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما اكتب هذا ما صاح عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا نقاتلهم. فقال: ولكن اكتب ما يريدون. فنزلت. وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت: قل لهم يا محمد الذي أنكرتم هو ربي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، هو واحد بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته، عليه توكلت واعتمدت ووثقت وإليه متابي، أي مرجعي غدا واليوم أيضا، عليه توكلت ووثقت رضا بقضائه وتسليما لأمره. وقيل سمع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الحجر ويقول: يا الله يا الله يا الله يا رحمن. فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة ويدعو إلهي. فنزلت هذه الآية، ونزل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذا متصل بقوله: لولا أنزل عليه آية من ربه. وذلك أن نفرا من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميان جلسوا خلف الكعبة، ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فقال له عبد الله: إن سرك أن نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنا حتى تنفسح، فإنها أرض ضيقة، واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا حتى نغرس ونزرع، فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حين سخر له الجبال تسير معه، وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها ميرتنا وحوائجنا ثم نرجع من يومنا. فقد كان سليمان سخرت له الريح كما زعمت، فلست بأهون على ربك من سليمان بن داود، وأحي لنا قصب عظام، وأحينا قصب جدك أو من شئت أنت من موتانا نسأل أحق ما تقول أنت أم باطل، فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه. فأنزل الله تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال، الآية. قال معناه زبير بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك، والجواب محذوف تقديره: لكان هذا القرآن، لكن حذف إيجازا بما في ظاهر القرآن من الدلالة عليه، كما قال امرؤ القيس: فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، يعني لهان علي. هذا معنى قول قتادة. قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعله قرآنكم. وقيل: الجواب متقدم، وفي الكلام تقديم وتأخير، أي وهم يكفرون بالرحمن لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. قال الفراء: يجوز أن يكون الجواب: لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن. قال الزجاج: ولو أن قرآنا إلى قوله الموتى لما آمنوا. والجواب المضمر هنا ما أظهر في قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، إلى قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بل لله الأمر جميعا، أي هو المالك لجميع الأمور الفاعل لما يشاء منها، فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن، إنما يكون بأمر الله. قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، قال الفراء، قال الكلبي: ييأس بمعنى يعلم، لغة النخع، وحكاه القشيري عن ابن عباس أي أفلم يعلموا، وقاله الجوهري في الصحاح، وقيل هو لغة هوازن أي أفلم يعلم عن ابن عباس ومجاهد والحسن. وقال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتبينوا. وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف النصري: أقول لهم بالشعر إذ ييسرونني، ألم ييأسوا أني ابن فارس زهدمي، ييسرونني من الميسر، وقد تقدم في البقرة، ويروى يأسرونني من الأسر. وقال رباح بن عدي، رباح بالباء الموحدة: ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية، في كتاب الرد: أني أنا ابنه. وكذا ذكره الغزنوي: ألم يعلم. والمعنى على هذا: ألم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات. وقيل هو من اليأس المعروف أي أفلم يأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم، لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات طمعا في إيمان الكفار. وقرأ علي وابن عباس رضي الله عنه: أفلم يتبين الذين آمنوا من البيان. قال القشيري: وقيل لابن عباس المكتوب أفلم ييأس، قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس، أي زاد بعض الحروف حتى صار ييأس. قال ابن أبو بكر الأنباري: روى عكرمة عن ابن أبي نجيح أنه قرأ فلم يتبين الذين آمنوا، وبيحتج من زعم أنه الصواب في التلاوة، وهو باطل عن ابن عباس. لأن مجاهدا وسعيد بن جبير حكى الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو، وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس. ثم إن معناه ألا أفلم يتبين، فإن كان مراد الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع عليها وتأتي بتأويلها، وإن أراد الله المعنى الآخر الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط ما أورده، فقد سقط مما أورده. وأما سقوطه يبطل القرآن، يبطله ولا إيه؟ وأما سقوطه يبطل القرآن، نعم يبطل القرآن ويلزم أصحابه البهتان، ويلزم عشان عندي لزوم. وأما سقوطه يبطل القرآن ويلزم أصحابه البهتان، مش فاهم ولا وما سقوطه؟ وأما سقوطه يبطل. جواب الشرط فين؟ جواب أما سين. أما وأما سقوطه برضو مش فاهم، مش أما ثاني كده: فلم يتبين الذين آمنوا وبين احتجا من زعم أن وصلت له باطل عن عباس. أفلم يتبين، فإن كان مراد الله تحت اللفظة فقرأته تقع عليه تأثير، وإن أراد بمعنى الآخر اليأس فيه ليس حتى الكلام سقط أو غطى. على قولهم يعني: وأما سقوطه يبطل القرآن ويلزم أصحابه المتحدث. فيبطل القرآن يعني أصحاب القرآن يعني؟ نعم. ويلزم أصحاب القرآن. روى كلمة عن الله. أحسن الله إليكم. أن لو يشاء الله أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وهو يرد على القدرية وغيرهم. قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي داهية تفجأهم بكفرهم وعتوهم. ويقال قرعه أمر إذا أصابه، والجمع قوارع، والأصل في القرع الضرب. قال: أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريق. أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة، كما أصاب أربد أو من قتل أو أسر أو جدب. دي جدب سيدنا بالدال المهملة، أو غير ذلك من العذاب والبلاء، كما نزل بالمستهزئين وهم رؤساء المشركين. من أسر، من قتل، عفوا دبا من قتل، من صاعقة كما أصاب أربد، أو من قتل أو أسر أو جدب، أو غير ذلك من العذاب والبلاء، كما فلا نزل يزال الكافرون بالمستهزئين وهم رؤساء تصيبهم المشركين. داهية. مهلكة من صاعقة كما أصاب أربد، أو من قتل أو أسر أو جدب، أو غير ذلك من العذاب والبلاء، كما نزل بالمستهزئين وهم رؤساء المشركين. وقال عكرمة عن ابن عباس أنه قال: القارعة النكبة. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة: القارعة الطلائع والسرايا التي كان ينفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، أو تحل أي القارعة قريبا من دارهم. قاله قتادة والحسن. وقال ابن عباس: أو تحل أنت قريبا من دارهم. وقيل: نزلت الآية بالمدينة، أي لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو بالقرب منهم كقرى المدينة ومكة، حتى يأتي وعد الله في فتح مكة. قاله مجاهد وقتادة. وقيل: نزلت بمكة، أي تصيبهم القوارع وتخرج عنهم إلى المدينة يا محمد، فتحل قريبا من دارهم، فتحل أو فتحل أو تحل بهم محاصرا لهم. وهذه المحاصرة لأهل الطائف ولقلاع خيبر، فيأتي وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقهرهم. وقال الحسن: وعد الله يوم القيامة، يوم أو يوم يوم يوم الخبر يعني. قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، تقدم معنى الاستهزاء في البقرة، ومعنى الإبلاء في آل عمران، أي سخر بهم وأزر. فأمهلت الكافرين مدة ليؤمن من كان في علمي أنه يؤمن منهم، فلما حق القضاء أخذتهم بالعقوبة فكيف كان عقابي، أي فكيف رأيت ما صنعت بهم، فكذلك أصنع بمشركي قومك. قوله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ليس هذا القيام القيام الذي هو ضد القعود، بل هو معنى التولي لأمور الخلق، كما يقال: قام فلان بشغل كذا. فإنه قائم على كل نفس بما كسبت، أي يقدرها على الكسب، ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيها على عملها، يقدرها. فالمعنى أنه حافظ لا يغفل، والجواب محذوف. والمعنى: أفمن هو حافظ لا يغفل كمن يغفل. وقيل: أفمن هو قائم أي عالم. قاله الأعمش. قال الشاعر: فلولا رجال من قريش أعزة سرقتم ثياب البيت والله قائم، أي عالم، فالله عالم بكسب كل نفس. وقيل المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني آدم عن الضحاك. وجعلوا حال، أي قد جعلوا، وقد جعل، أو عطف أي وقد جعلوا، ماشي، أو عطف على استهزئ، أو عطف على استهزئ، أي استهزأوا وجعلوا، أي سموا لله شركاء، يعني أصناما جعلوها آلهة. قل سموهم، أي قل لهم يا محمد سموهم، أي بينوا أسماءهم على جهة التهديد، أي إنما يسمون اللات والعزى ومنات وهبل. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم استفهام توبيخ، أي أتنبئونه؟ وهو على التحقيق عطف على استفهام متقدم في المعنى، لأن قوله سموهم معناه ألهم أسماء الخالقين أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ وقيل المعنى قل لهم أتنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر من القول يعلمه؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه أحالوا، وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل لهم سموهم، فإن سموهم اللات والعزى فقل لهم إن الله لا يعلم لنفسه شريكا. وقيل أم تنبئونه عطف على قوله أفمن هو قائم، أي أفمن هو قائم أم تنبئون الله بما لا يعلم، أي أنتم تدعون لله شريكا والله لا يعلم لنفسه شريكا، أفتنبئونه بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه؟ وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها، وإن لم يكن له شريك في غير الأرض لأنهم ادعوا له شركاء في الأرض. ومعنى أن بظاهر من القول الذي أنزل الله على أنبيائه، وقال قتادة معناه بباطل من القول، ومنه قول الشاعر عيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، أي باطل. وقال الضحاك بكاذب من القول، ويحتمل خامسا أن يكون الظاهر من القول حجة يظهرونها بقولهم، ويكون معنى الكلام أتخبرونه بذلك مشاهدين أم تقولون محتجين، بل زين للذين كفروا مكرهم، أي دع هذا، بل زين للذين كفروا مكرهم. قيل استدراك على هذا الوجه، أي ليس لله شريك لكن زين للذين كفروا مكرهم. وقرأ ابن عباس ومجاهد بل زين للذين كفروا مكرهم مسمى الفاعل، وعلى قراءة الجماعة الذي زين للكافرين مكرهم الله تعالى. وقيل الشيطان، ويجوز أن يسمى الكفر مكرا لأن مكرهم بالرسول كان كفرا، وصدوا عن السبيل أي صدهم الله، وهي قراءة حمزة والكسائي الباقون بالفتح، أي صدوا غيرهم، واختاره أبو حاتم اعتبارا بقوله ويصدون عن سبيل الله وقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن مسجد الحرام، وقراءة الضم أيضا حسنة في زين وصدوا، لأنه معلوم أن الله فاعل ذلك في مذهب أهل السنة، فيه إثبات القدر وهو اختيار أبي عبيد. وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة وصدوا بكسر الصاد، وكذلك هذه بضاعتنا ردت إلينا بكسر الراء أيضا على ما لم يسمى فاعله، وأصلها صددوا ورددت، فلما أدغمت الدال الأولى في الثانية نقلت حركتها على ما قبلها فانكسر، ومن يصدق بخذلانه فما له من هاد أي موفق. وفي هذا إثبات قراءة الكوفيين ومن تابعهم لقوله ومن يضلل الله، فكذلك قوله وصدوا، ومعظم القراء يقفون على الدال من غير الياء، وكذلك وال وواق، لأنك تقول في الرجل هذا قاض ووال وهاد فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين، وقرئ فما له من هادي ووالي وواقي بالياء، وهو على لغة من يقول هذا داع ووال وواقي بالياء، لأن حذف الياء في حالة الوصل لالتقائها مع التنوين، وقراءتنا هذا في الوقف فردت الياء فصار هادي ووالي وواقي. وقال الخليل في نداء قاض يا قاض ووالي وواقي بالياء، وهو على لغة من يقول هذا داعي ووالي وواقي بالياء، لأن حذف الياء في حالة الوصل لتقائها مع التنوين، وقد أمنا هذا في الوقف فردت الياء فصار وقد أمنا وقد أمنا وقد أمنا هذا في الوقف فردت الياء فصار هادي ووالي وواقي. وقال الخليل في نداء قاض يا قاضي بإثبات الياء، إذ لا تنوين مع النداء كما لا تنوين في نحو الداعي والمتعالي. قوله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا، أي للمشركين الصادين بالقتل والسبي والإسار وغير ذلك من الأسقام والمصائب، ولعذاب الآخرة أشق، أي أشد من قولك شق علي كذا يشق، وما لهم من الله من واق، أي مانع يمنعهم من عذابه ولا دافع. ومن زائدة قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، اختلف النحاة في رفع مثل، فقال سيبوي: ارتفع بالابتداء والخبر محذوف، والتقدير: وفيما يتلى عليكم مثل الجنة. وقال الخليل: ارتفع بالابتداء وخبره تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، كقولك: قولي يقوم زيد، فقولي مبتدأ ويقوم زيد خبره، والمثل بمعنى الصفة موجود. قال الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، قال ولله المثل، وقال ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا. وأنكره أبو علي وقال: لم يسمع مثل بمعنى الصفة، إنما معناه الشبه، ألا تراه يجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته، كقولهم: مررت برجل مثلك، كما تقول: مررت برجل شبهك أو شبهك. قال: ويفسد هذا ويفسد أيضا من جهة المعنى، لأن مثلا إذا كان معناه صفة كان تقدير الكلام صفة الجنة التي فيها أنهار، وذلك غير مستقيم، لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها أو لا صفتها لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. وقال الزجاج: مثل الله، نعم، لا صفتها، ليست في صفة الجنة، الأنهار في الجنة نفسها ليست في الصفة، ليست في الصفة. وقال الزجاج: مثل الله عز وجل لنا ما غاب عنا بما نراه، والمعنى مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علي فقال: لا يخلو المثل على قوله أن يكون الصفة أو اشتبه. مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون جنة. نعم، أحسن الله إليك. وأنكره أبو علي فقال: لا يخلو المثل على قوله أن يكون الصفة أو الشبه، وفي كلا الوجهين لا يصح ما قاله، لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح، لأنك إذا قلت صفة الجنة جنة فجعلت الجنة خبرا لم يستقم ذلك، لأن الجنة لا تكون الصفة. وكذلك أيضا شبه الجنة جنة أو شبه الجنة جنة، ألا ترى أن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين، وهو حدث والجنة غير حدث، فلا يكون الأول والثاني. وقال الفراء: المثل مقحم للتأكيد، والمعنى الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، والعرب تفعل ذلك كثيرا بالمثل. نعم، قوله والجنة غير حدث، ما له سيد؟ الجنة حدث، هو ما يقصدش أنها مش قديمة يعني، هو يقصد أنها ذات وليست حدثا، المصطلح يعني نحوي مش عقائدي. قل لي صح كده؟ أنا برضو جات في دماغي الأول غير حدث يعني قديمة يعني ما. نعم، يبقى هنا معناه ذات غير حدث أي ذات. صلى الله عليكم. ألا ترى أن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين، وهو حدث والجنة غير حدث، فلا يكون الأول والثاني. وقال الفراء: المثل مقحم للتأكيد، والمعنى الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، والعرب تفعل ذلك كثيرا بالمثل، كقوله: ليس كمثله شيء، أي ليس هو كشيء. وقيل: التقدير صفة الجنة التي وعد المتقون صفة جنة تجري من تحتها الأنهار. وقيل معناه: شبه الجنة التي وعد المتقون في الحسن والنعمة والخلود، كشبه النار في العذاب والشدة والخلود. قاله مقاتل: أكلها دائم لا ينقطع، وفي الخبر: إذا أخذت ثمرة عادت مكانها أخرى، أخذت الاثنين معنى صحيح. وقد بيناه في التذكرة، وظلها أي وظلها كذلك، فحذف أي ثمرها لا ينقطع وظلها لا يزول. وهذا رد على الجهمية في زعمهم أن نعيم الجنة يزول ويفنى. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، أي عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها. قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أي بعض من أوتي الكتاب يفرح بالقرآن كابن سلام وسلمان والذين جاءوا من الحبشة، فاللفظ عام والمراد الخصوص. وقال قتادهم: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون بنور القرآن. وقاله مجاهد وابن زيد. يجي واحد النهاردة يقول: لا ده كل أهل الكتاب وكلهم مؤمنين وداخلين الجنة. وعن مجاهد أيضا أنهم مؤمنوا أهل الكتاب. وقيل: هم جماعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم. وقال أكثر العلماء: كان ذكر الرحمن في القرآن قليلا في أول ما أنزل، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقالت قريش: ما بال محمد يدعو إلى إله واحد، فأصبح اليوم يدعو إلهين الله والرحمن، والله ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فنزلت: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. ففرح مؤمن أهل الكتاب بذكر الرحمن، فأنزل الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب يعني مشركي مكة، ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس، وقيل هم العرب المتعذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في القرآن، لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء، وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق السماوات والأرض. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، قراءة الجماعة بالنصب عطفا على أعبد. وقرأ أبو خالد بالرفع على الاستئناف، أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له، أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له، وتبرأ عن المشركين. ولا من؟ عن ولا من؟ تبرأ من؟ من؟ من؟ ومن قال المسيح ابن الله وعزير ابن الله ومن اعتقد التشبيه كاليهود. وأتبرأ عن المشركين ومن قال على طول. وأتبرأ عن المشركين ومن قال المسيح ابن الله وعزير ابن الله ومن اعتقد التشبيه كاليهود. إليه أدعو أي لعبادته أدعو الناس، وإليه مآبي أي أرجع في أموري كلها. قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض الأحزاب، كذلك أنزلناه حكما عربيا. وإنما وصفه بذلك لأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو عربي، فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضا. وقيل نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حكما عربيا، أي بلسان العرب، ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام. وقيل أراد بالحكم العربي القرآن كله، لأنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم. ولئن اتبعت أهواءهم أي أهواء المشركين في عبادة ما دون الله وفي التوجيه إلى غير الكعبة بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي أي ناصر ينصرك ولا واق يمنعك من عذابه. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. عفوا شيخ. التوجه إلى غير الكعبة. وفي التوجه. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فيه مسألتان: الأولى قيل إن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج وعيرته بذلك، وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل الله هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان، فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أي جعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في الوحي. الثانية، هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهى عن التبتل وترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية، والسنة واردة بمعناها، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، الحديث. وقد تقدم في آل عمران، وقال: من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الثاني. ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة، فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. خرجه الموطأ وغيره. استكمل نصف الدين، صحيح صح؟ وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال: جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا كانهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خرجه مسلم بمعناه، وهذا بين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وقد تقدم في آل عمران الحض على طلب الولد والرد على من جهل ذلك. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة وأطأها. قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي صلى الله عليه وسلم النبيين يوم القيامة، وإني سمعته يقول عليكم بالأفكار فإنهن أعذب أفواها وأحسن أخلاقا وأنتق أرحاما، وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني بقوله أنتق أرحاما أقبل للولد. ويقال للمرأة الكثيرة الولد: أنا ناتق، لأنها ترمي بالأولاد الرمية. وخرج أبو داود عن معقل بن يسار أنه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. صححه أبو محمد عبد الحق وحسبك. قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. عاد الكلام إلى ما اقترحه من الآيات، ما تقدم ذكره، ولا مما ما تقدم ذكره في هذه السورة: أنزل ذلك فيهم، فأنزل ذلك فيهم مما تقدم. مما وظاهر الكلام حظر، ومعناه النفي، لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه. لكل أجل كتاب، أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله، قاله الحسن. وقيل فيه تقديم وتأخير: المعنى لكل كتاب أجل، قاله الفراء والضحاك، أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل ووقت معلوم، نظيره لكل نبأ مستقر. بيّن أن المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب، بل لكل أجل كتاب. وقيل المعنى لكل مدة كتاب معلوم مكتوب، وأمر مقدر لا تقف عليه الملائكة. وذكر الترمذي والحكيم في نوادر الأصول عن شعر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلم طور سيناء، رأى الجبار في إصبعه خاتما، فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم به. قال: شيء من حلي الرجال. قال: فهل عليه شيء من أسمائي مكتوب أو كلامي؟ قال: لا. قال: فاكتب عليه لكل أجل كتاب. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء، وأن يوقعه بأهله ويأتي به ويثبت، أي يؤخره إلى وقته. يقال: محوت الكتاب محوى، أي أذهبت أثره. ويثبت، أي ويثبته، كقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرات الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويثبت بالتخفيف، وشدد الباقون، وهي قراءة ابن عباس، واختيار أبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها لقوله يثبت الله الذين آمنوا. وقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء الخلق والخلق والأجل والرزق والسعادة والشقاوة. وعنه أنه قال هما كتابان سوى أم الكتاب يمحو الله ما منهما ما يشاء ويثبت، فهو يثبت كله، وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير منه شيء. قال القشيري وقيل السعادة والشقاوة والخلق والخلق والرزق لا تتغير، فالآية فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. قلت مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ توقيفا، فإن صح القول به يجب ويوقف عنده، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر والله أعلم. وهذا يروى معناه عن عمر، وهذا يروى وهذا يروى معناه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابي وائل رضي الله عنهما وابي وائل وكعب الاحبار وغيرهم، وهو قول الكلبي. وعن ابي عثمان النهدي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف البيت وهو يبكي ويقول اللهم ان كنت كتبتني في اهل السعاده فاثبتني فيها، وان كنت كتبتني في اهل الشقاوه والذنب فامحني واثبتني في اهل السعاده والمغفره، فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. وقال ابن مسعود اللهم ان كنت كتبتني في السعداء فاثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكان أبو وائل يكثر أن يقول اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحو واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وقال كعب لعمر بن الخطاب لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وقد تقدم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومثل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب فذكره بلفظه سواء. وفيه تأويلان، أحدهما معنوي وهو ما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسن والأجر المتكرر فكأنه لم يمت، والآخر يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ والذي في علم الله ثابت لا تبدل فيه، لا تبدل له، كما لا قال يمحو الله تبديل ما يشاء لا تبديل، لا تبديل له، كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وقيل لابن عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يمد له في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه كيف يزال في العمر والأجل، فقال قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، الأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته، والأجل الثاني يعني المسمى عنده من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله. فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء، وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء فيزيده في أجل البرزخ. فإذا تعتم الأجل في علمه السابق امتنع الزيادة، امتنع الزيادة والنقصان، لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فتوافق الخبر والآية، وهذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللفظ باختيار حبر الأمة والله أعلم. وقال مجاهد يحكم الله أمر السنة في رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة، وقد مضى القول فيه. وقال الضحاك يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظات ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت ما فيه ثواب وعقاب، وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس. وقال الكلبي يمحو من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل الكلبي عن هذه الآية فقال يكتب القول كله، أو يكتب القول كله حتى يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس فرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل قولك أكلت وشربت ودخلت وخرجت ونحوه، وهو صادق ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. وقال قتادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الفرائض والنوافل فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب. طيب، والمنسوخ عنده في أم الكتاب ونحوه. والنحو دي تبع ايه؟ ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس. ونحوه ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس. اشتغال يعني. ونحوه ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس. قال النحاس: وحدثنا بكر بن سالم قال حدثنا ابو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء، يقول يبدل الله من القرآن ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله. وعنده أم الكتاب، يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ. وقال سعيد بن جبير أيضا: يغفر ما يشاء، يعني من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء فلا يغفره. وقال عكرمة: يمحو ما يشاء، يعني بالتوبة، جميع الذنوب، ويثبت بدل الذنوب حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الآية. وقال الحسن: يمحو الله ما يشاء من جاء أجله، ويثبت من لم يأتي أجله. وقال الحسن: يمحو الآباء ويثبت الأبناء. وعنه أيضا: ينسي الحفظة من الذنوب ولا ينسى. ينسي ولا ينسي ولا ينسي ينسي الحفظة من الذنوب ولا ينسي، ولا ينسى ولا ينسي، يعني الحفظ أنفسهم، يثبت عندهم ويمحو من عنده. أحسن الله إليك. وقال السدي: يمحو الله ما يشاء، يعني القمر، ويثبت يعني الشمس. بيانه قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقال ربيع بن أنس: هذا في الأرواح حالة النوم، يقبضها عند النوم، ثم إذا أراد موته فجأة أمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه. بيانه قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. وقال علي بن أبي طالب: يمحو الله ما يشاء من القرون، كقوله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، ويثبت ما يشاء منها، كقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فيمحو قرنا ويثبت قرنا. وقيل: هو الرجل يعمل زمن طويل بطاعة الله، ثم يعمل بمعصية الله فيموت على ضلاله، فهو الذي يمحو. والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله الزمان الطويل ثم يتوب، فيمحوه الله من ديوان السيئات، ويثبته في ديوان الحسنات. ذكره الثعلبي والماوردي عن ابن عباس. وقيل: يمحو الله ما يشاء، يعني الدنيا، ويثبت الآخرة. وقال قيس بن عباد في اليوم العاشر من رجب، وقال قيس بن عباد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء. وقد تقدم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. وقال ابن عباس: إن لله لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوتة حمراء، لله في كل يوم 360 نظرة، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. والدفتان لوحان لله. وروى أبو الدرداء عن النبي، نعم شيخنا، والدفتان لوحان لله في كل يوم، بعد ياقوتة حمراء، والدفتان لوحان لله فيه والدفتان كل يوم لوحان لله والدفتان لله لوحان فيه. لله في كل يوم فيه. نعم، والدفتان لوحان لله فيه، هكذا كل يوم، كل يوم لله فيه كل يوم 360 نظرة، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه يفتح الذكر في 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله، وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء. وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعا محتوما وهو الثابت، ومنه ما يكون مصروفا بأسباب وهو الممحو، والله أعلم. قال الغزنوي: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة، فيحتمل التبديل، لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله محال، وما في علمه من تقدير الأشياء لا يبدل. وعنده أم الكتاب، أي أصل ما كتب من الأجل الأجال أجل أجال ما كتب من الأجال أكلة وكذب ما كتب من الآجال وغيرها. أي أصل نعم أي أصل ما كتب من الآجال وغيرها. وقيل أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقد قيل إنه يجري فيه التبديل، وقيل إنما يجري في الجرائد الأخر، وقيل إنما يجري في الجرائد الأخر. نعم وسئل ابن عباس عن أم الكتاب فقال علم الله ما هو خالق وما خلقه وما خلقه عاملون. فقال لعلمه كن كتابا ولا طيب. وسئل ابن عباس عن أم الكتاب فقال علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. فقال لعلمه كن كتابا ولا تبديل في علم الله. وعنه أنه الذكر دليله قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهذا يرجع معناه إلى الأول وهو معنى قول كعب. قال كعب الأحبار أم الكتاب علم الله تعالى بما خلق وبما هو خالق. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم ما زائدة والتقدير وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب، بقوله لهم عذاب في الحياة الدنيا، وقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي إن أريناك بعض ما وعدناهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. فليس عليك إلا البلاغ أي التبليغ، وعلينا الحساب أي الجزاء والعقوبة. قوله تعالى أولم يروا يعني أهل مكة أنا نأتي الأرض أي نقصدها ننقصها من أطرافها، اختلف فيه. فقال ابن عباس ومجاهد ننقصها من أطرافها موت علمائها وصلحائها. قال القشيري على هذا فالأطراف الأشراف، وقد قال ابن العربي الطرف والطرف الرجل الكريم، ولكن هذا القول بعيد، لأن مقصود الآية أن أريناهم النقصان في أمورهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عاجز، إلا أن يحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. وقال مجاهد أيضا وقتادة والحسن هو ما يغلب عليه المسلمون مما في أيدي المشركين، وروي ذلك عن ابن عباس. وعنه أيضا أنه قال هو خراب الأرض حتى يكون العمران في ناحية منها. وعن مجاهد أنه قال نقصانها خرابها وموت أهلها. وذكر وكيع بن الجراح عن طلحة بن عمير عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ذهب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر بن عبد البر قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول. قلت وحكاه المهدوي عن مجاهد وابن عمر، وهذا نص القول الأول نفسه. روى سفيان عن منصور عن مجاهد ان ننقصها من اطرافها قال موت الفقهاء والعلماء، ومعروف في اللغه ان الطرف الكريم موت. ان الطرف الكريم من كل قال شيء. الموت موت الفقهاء والعلماء. قال هو يفسر الموت ولا يفسر النقصان؟ ننقصها الموت موت العلماء الفقهاء والعلماء. تفسير توضيح. قال الموت موت الفقهاء والعلماء، ومعروف في اللغه ان الطرف الكريم من كل شيء، وهذا خلاف ما استطاع. يعني يقصد ان الطرف اشياء الطريفه يعني النادره ولا ايه؟ زي الاحجار الكريمه كده. نعم طرف. احسن الله اليك. ومعروف الطرف، ومعروف في اللغه ان الطرف الكريم من كل شيء، وفضاه ابو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم من القشيري ده من قول ابن عباس. طيب وهذا خلاف ما ارتضاه ابو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. وقال عكرمة والشعبي والنقصان وقبض الانفس، قال احدهما ولو كانت الارض تنقص لضاق عليك حشك، وقال الاخر لضاق عليك حش تتبرز فيه حش. نعم وقال الاخر لضاق عليك حش تتبرز فيه. وقيل المراد به هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وهلاك أرضهم بعدهم، والمعنى أولم تر قريش هلاك من قبلهم. وخراب أرضهم بعدهم أفلا يخافون أن يحل به أن يحل بهم مثل ذلك؟ يحل وروي ذلك أيضا يحل أن يحل أن يحل بهم مثل ذلك، وروي ذلك أيضا عن الضمة من الكسر، روي وروي ذلك أقصد يحل ويحل لا بالكسر بالكسر يحل، وروي ذلك أيضا عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج، وعن ابن عباس أيضا أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها، وقيل نقصها بجور ولاتها. لا قلت يحل هذا صحيح صحيح معنى، فإن الجور والظلم يخرب البلاد، يقتل أهلها وانجلا بقتل بقتل أهلها وانجلائهم عنها، وترفع من الأرض البركة، والله أعلم. قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، أي ليس يتعقب حكمه أحد بنقص ولا بنقض ولا تغيير، نقص ولا نقض، بنقض ولا تغيير ضاد ضاد يا ريت يعني، معجم بنقض معجمة بنقض ولا تغيير، وهو سريع الحساب أي الانتقام من الكافرين، سريع الثواب للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى روية قلب ولا عقد بنان، حسب ما تقدم في البقرة بيانه. قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم، أي من قبل مشركي مكة، مكروا بالرسل وكادوا لهم وكفروا بهم، فلله المكر جميعا، أي هو مخلوق له، أي هو مخلوق له مكر الماكرين، فلا يضر إلا بإذنه. طبعا ده تأويل، وقيل نعم شيخ، فلله المكر جميعا. نعم فلله المكر جميعا، أي هو مخلوق له مكر الماكرين، فلا يضر إلا بإذنه. وقيل: فلله مكر فلله خير المكر، أي يجازيهم به، يعلم ما تكسب كل نفس من خير وشر فيجازي عليه، وسيعلم الكافر، كذا قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو، الباقون الكفار، الباقون الكفار على الجمع. وقيل: على عني أبو جهل ولعته، نعم عني به أبو جهل، عني به في به، إيه نعم عني به أبو جهل لمن عقبى الدار، أي عاقبة دار الدنيا ثوابا وعقابا، أو لمن الثواب والعقاب في الدار الآخرة، فهذا تهديد ووعيد. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قال قتادة: هم مشرك العرب، أي لست بنبي ولا رسول، وإنما أنت متقول، أي لما لم يأتهم بما اقترحوا قالوا ذلك. قل كفى بالله، أي قل لهم يا محمد كفى بالله، أي كفى الله شهيدا بيني وبينكم بصدقي وكذبكم ومن عنده علم الكتاب. وهذا احتجاج على مشرك العرب، لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب من آمن منهم التفاسير، إلى أهل الكتاب من آمن منهم في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة لقول الخصوم، وهم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري والنجاشي وأصحابه، قاله قتادة وسعيد بن جبير. وروى الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام أنه قال: لما أريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لك من داخل. فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، صحيح، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله، فنزلت في: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب، الحديث، وقد كتبناه بكماله في كتاب التذكرة. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وكان اسمه في الجاهلية حصي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جوين: ومن عنده علم الكتاب؟ قال: هو عبد الله بن سلام. قلت وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية وعبد الله بن سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟ ذكره الثعلبي. وقال القشيري وقال ابن جبير السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة بعد هذه السورة، فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سلام، فمن عنده علم الكتاب جبريل، وهو قول ابن عباس. وقال الحسن ومجاهد والضحاك والله تعالى، وكانوا يقرؤون ومن عنده علم الكتاب، وينكرون على من يقوله عبد الله بن سلام وسلمان، لأنهم يرون أن السورة مكية وهؤلاء أسلموا بالمدينة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ومن عنده علم الكتاب، وإن كان في الرواية ضعف، وروى ذلك سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محبوب عن إسماعيل بن محمد اليماني أنه قرأ كذلك ومن عنده بكسر الميم والعين والدال. علم الكتاب بضم العين ورفع الكتاب. وقال عبد الله بن عطاء قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، نعم لأبي جعفر محمد بن علي، ما فيش محمد صح؟ لا قلت وقال عبد الله بن عطاء قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، فقال إنما ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك قال محمد بن الحنفية، وقيل جميع المؤمنين والله أعلم. قال قاضي أبو بكر بن العربي أما من قال إنه علي فعول على أحد وجهين، إما لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو حديث باطل. أن صلى الله عليه وسلم مدينة علم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة علم وأصحابه أبوابها، فمنهم الباب وأصحابه أبوابها فمنهم الباب المنفسح ومنهم المتوسط على قدر منازلهم في العلوم. وأما من قال إنهم جميع المؤمنين فصدق، لأن كل مؤمن يعلم الكتاب ويدرك وجه إعجازه ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه. قلت فالكتاب على هذا هو القرآن، وأما من قال عبد الله بن سلام فعول على حديث الترمذي، وليس يمتنع أن ينزل في عبد الله بن سلام أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئا ويتناول جميع المؤمنين لفظا. نعم شيء سببا، وليس يمتنع أن ينزل في عبد الله بن سلام شيء ويتناول جميع المؤمنين لفظا، ويعضده من النظام أن قوله تعالى ويقول الذين كفروا، يعني قريشا، فالذين عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى الذين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس وقول من قاله عبد الله بن سلام وغيره يحتمل أيضا، لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن كان أمرا مؤكدا، والله أعلم حقيقة ذلك. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. الله مستبركاً.